الله عليك يا مولانا عليك يا شمال الله. استجبنا اولا. ما شاء الله جميل عليك. Oh, Thank you.

عليك يا مولاي. نعم نعم.